سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه فيما وقع في كلام ابن القيم في البدائع وتبعه عليه إمام الدعوة تعبيره بقوله وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد. وفي التعبير بالقذف في محاب الشرع ومراضيه نظر، لأن القذف لا يكون إلا إلقاء بشدة، ولم يقع هذا في خطاب الشرع أبدا، بل خطاب الشرع في القذف مخصوص بما ثقل وعظم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، فإنما يقذف في القلب ما كان مؤلما ثقيلا مضنيا مضعفا. وأما النور والإيمان والهدى فلا يعبر عنها بالقذف، بل يعبر عنها بالجعل، يقال يجعل الله سبحانه وتعالى للعبد نورا في قلبه أو إيمانا أو هدى في قلبه. وتأمل السر في قوله تعالى: يوسوس بصدور الناس، ولم يقل قلوبهم. والصدر هو ساحة القلب، وهو بمنزلة الدهليز وبيته، فمنه يدخل الواردات إليه فيجتمع في الصدر، ثم يلج في القلب، وفي القلب يخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر، ثم تتفرق أهل الجنود. ومن فهم هذا فهم قوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته ويلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب، فهو موسوس بالصدر وسوسة واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، ولم يقل فيه، لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه. وقوله تعالى: من الجنة والناس. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النكتة، وتبعه المصنف رحمه الله تعالى النكتة في قول الله سبحانه وتعالى: يوسوس في صدور الناس، ولم يقل قلوبهم، لأن الصدر ساحة القلب. وبعبارة واضحة، فإن الصدر محل الواردات، والقلب محل الإرادات. لذلك قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني ما فيها من الواردات التي ترد عليها، وليمحص ما في قلوبكم، أي يميز ويبين ما فيها من الإرادات. فهذه الجملة مبينة للمقصود، بأن الصدر محل الواردات والقلب محل الإرادات، ولذلك ذكر في هذه الآية الصدر ولم يذكر القلب. وقوله تعالى: من الجنة والناس. اختلف الناس بالجار والمجرور بما يتعلق، فقال الفراء وجماعة: هو بيان للناس الموسوس في صدورهم، أي أن الموسوس في صدورهم قسمان: إنس وجن. فالوسواس يوسوس للجن كما يوسوس للإنس. وهذا القول ضعيف جدا لوجوه منها: أنه لم يكن دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني ويدخل به كما يدخل في الإنس. والناس اسم لبني آدم، فلا يدخل الجن في مسماهم. والصواب القول الثاني، وهو قوله أن قوله من الجنة والناس بيان للذي يوسوس، وأنهم نوعان: إنس وجن. فالجني يوسوس في صدر الإنس، والإنس يوسوس إلى الإنس. فالموسوس نوعان: إنسي وجني. فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، وهذا مشترك بين الجن والإنس. وإن كان إلقاء الإنس ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن، والجن لا يحتاج إلى الواسطة، لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم، على أن الجني قد يتمثل ويوسوس إليه في أذنه كالإنس، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فيقرها في أذن الكائن، كما يقر القارورة ويزيدون معها. كما تقر القارورة ويزيدون معها 100 كيلو. تقر القارورة يعني صوت القارورة إذا أدخل فيها شيء. ويزيدون معها 100 كذبة من الجن، 100 كذبة من عند أنفسهم. فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن،